الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. هذه الترجمة ترجمة التي قبلها، كأن مالكا رحمه الله تعالى أراد بهما الرد على من كان يرى أن الرجل لا يصلي في الثوب الواحد، فعقد الترجمة المتقدمة وذكر تحتها ما تيسر له من الآثار المرفوعة والموقوفة ليستدل بذلك على ما ذهب إليه. وقد سبق في بيان ما تضمنته الآثار في الترجمة المتقدمة أن الرجل إذا كان ذا جدة وسعة فعليه أن يصلي في أكثر من ثوب، فهذا خير وإن كانت الصلاة في الثوب الواحد مجزئة، وأن المرأة إذا صلى في ثوب واحد فليلتحف به إن كان واسعا بحيث يغطي جسمه، فإن كان دون ذلك فليتازر به. هذه خلاصة ما سبق في الترجمة المتقدمة، فإن ستر العورة الظاهر أنه واجب وإن اختلف العلماء فيها، والظاهر أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة قد اختلف في الفخذ، والاحتياط يقتضي أن يستر، لكن ستر العورة في مذهب مالك رحمه الله تعالى واجب مع الذكر والقدرة، فإن شروط صحة الصلاة عندهم أربعة: هي طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة استقبال القبلة. فأما طهارة الحدث فواجبة من غير قيد ذلك، من غير تقييد ذلك بالذكر والقدرة، وأما الثلاثة الأخرى فواجبة مع الذكر والقدرة، كما قال ابن عاشر رحمه الله: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير، بالذكر والقدرة في غير الأخير. وعلى المرء أن يعتاد ستر عورته في الصلاة وفي غيرها ولو كان خاليا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ذلك، سئل عن الرجل يكون خاليا، قال الله: أحق أن يستحيا منه. فكأن إلزام المسلم بستر عورته والزيادة على ذلك بالتزين حال إقباله على ربه لمناجاته والوقوف بين يديه، كأن ذلك تعويد له وتعليم على أن يكون هذا شأنه في حياته كلها. وكذلك بالنسبة للمرأة كما سيأتي، وهي أنها تستر جميع جسدها في صلاتها ولو كانت خالية ما عدا وجهها وكفيها عند جمهور العلماء، بل عند العلماء ما عدا وجهها وكفيها وفي ظهور قدميها خلاف، وهذا إذا كانت خالية لا أحد معها، فهذا والله أعلم فيه تعويد لها وبيان لها على أن هذه أكمل حالاتها، فإذا تعودتها زال عنها الضيق والحرج التي تحس به كثير من النساء، فإنهن يعني لا يكدن يسترن أجسامهن إلا في الصلاة، ويتعرين ويكشفن من محاسنهن ومفاتنهن ما لا يجوز أن يراه محارمهن فضلا عن الأباعد، فضلا عن الأجانب. فهذه الحال التي فرضها الله تعالى على المرأة في ستر جسمها هي تعويد لها على ذلك، وإذا اعتادت المرأة ستر جسمها فإنها لا تتضايق، لأن المسألة تعود، فإن الخير عادة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، الخير عادة والشر لجاجة. فمالك إذن والله أعلم بهذه الترجمة رام الرد على من لم يكن يرى جواز صلاة المرأة في الدرع والخمار، والدرع هو القميص، الدرع هو القميص والخمار هو القميص، يدخل من فتحته من جهة الرأس فهو قميص، أو يقال عن ما يلبسه الرجل قميص وعما ما تلبسه المرأة درعون، ويقال عن الدرع في الحرب درع أيضا، لكنها في الحرب هذا الدرع الذي يلبس أو هذه الدرع التي تلبس في الحرب هي مؤنثة، لفظها مؤنث، وما يلبس في غير الحرب وهو القميص لفظه مذكر. فكأن مالكا أراد الرد بهذه الترجمة على من لم يكن يرى جواز صلاة المرأة في إلا في أكثر من ذلك، كما نقل عن مجاهد رحمه الله تبارك وتعالى وهو من الذين أخذوا التفسير عن ابن عباس، كان يرى بأن المرأة لا تصلي إلا في أربعة أثواب: درع، قميص، ومئزار، وملحفة. فأراد مالك أن يرد بذلك على هذا المذهب، فانظروا كيف يكون الرد، بما يكون الرد بالعلم وبالنصوص. إذا أردت أن تقنع مسلما متبعا للكتاب والسنة وأردت أن تلزمه بشيء، فعليك أن تعمد إما إلى الكتاب فتعثر فيه على دليل فتذكره له وتبين له معناه الذي ذهب إليه سلفك، أو تذكر له حديثا وتبين له معناه، أو تذكر له إجماعا، أو تذكر له قياسا صحيحا إن كان الحكم الذي اختلفتما فيه أو اختلفتم فيه يسع ذكر القياس فيه. أما ما عدا ذلك فهي آراء لا ينبغي للناس أن يلزم بعضهم بعضا بها، لأنها آراء. العلم قال الله قال رسول، هكذا كيف ولا لا؟ أما أن نأتي إلى أمر مختلف فيه فتذكر أنت رأيك وأذكر أنا رأيي ويذكر الآخر رأيه، فهذه آراء يسكت عنها ولا تكون سببا في بث الفرقة ونشر الخلاف. أنا تعمدت يعني التعليق على الرخصة على هذه التراجم التي ذكر بعض أهل العلم أن مالكا رام أن يرد بها، عندما أراد أن يرد ما ذكر المردود عليه ولا غيره مجاهدا أو غيره، وكذلك في الترجمة الموالية في الجمع بين الصلاتين كما ستعرفون. هذه مسائل يعني وإن كان أصحابها يعني مالك لم يقل بأني أرد على زيد أو أرد على عمرو، ولكن أهل العلم بيّنوا أن مراده بذلك، وهو قد عادل في الترجمة. ماذا قال؟ الرخصة. شوف العدل، معنى ذلك أن غيرها خير منها وأفضل، ولكن من أتاها فإن صلاته صح. زينة ولا لا؟ حلوة ولا لا؟ قام بالواجب ولا لا؟ خلاص. أعذر إلى غيره ولا لا؟ ونجا من السقطات والهفوات والقيل والقال. وأنا اسمحوا لي أنني أركز على هذه المعاني عندما أجد متكأ لأذكرها لما تعانيه ساحة الدعوة من هذه المشادات وهذا التنابز وهذا الرمي بالباطل ونحوه. فعلى المؤمن المتسنن الذي يريد أن يستبرئ لدينه وعرضه وأن يرعى صلته بإخوانه عليه أن يعمد إلى هذا النهج الطيب الزين الحلو الذي يؤدى به الواجب، ولكنه لا يصب الزيت على النار. الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. ثم ذكر أثر عائشة، ذكره مالك رحمه الله بلاغا، ذكره بلاغا فهو منقطع، لكنه موصول عند أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه، فقد رواه كذلك. ورواه أن رواه عنها أنها سئلت في كم تصلي المرأة فقالت إيت عليا فاسأله، املأوا أفواه الرافضة بالتراب. إيت عليا فاسأله، أحالت عليه لتقديرها له وحبها له أنه صحابي جليل. إيت عليا فاسأله ثم ارجع إلي. فقال يعني علي في درعين سابغين وخمار. فرجع إليها فأخبرها فقالت صدق. فإذن الأثر هذا رواه مالك بلاغا وهو موصول عند أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه. فالمرأة إذا صلت في درع وخمار سابغ وخصيف بمعنى أنه لا يشف عن جسمها ولا يكون ضيقا، وهذه من صفات لباس المرأة في الصلاة وفي غيرها، فينبغي أن يكون فضفاضا غير شاف لا بذاته ولا بضيقه، يشف بذاته لأنه غير صفيق ورقيق، أو بضيقه فيكون أيضا يصف العورة، فهذا لا ينبغي. فإذا صلت كذلك جاز لها. وقال العلماء إن المرأة إذا صلت في الثوب الواحد السابغ الصفيق الذي يستر جسمها كله بما في ذلك رأسها صحت أيضا صلاتها، صحت أيضا صلاتها. وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه، جمع خمر، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الحديث فيه أن الصلاة من غير خمار، المرأة إذا صلت مكشوفة الرأس فإنها لا تصح صلاته، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فإذا صلت بخمار كان صلاتها مقبولة، لكن لا ينبغي أن نعلم معنى غير صلي بخمار خلاص، لا تصلي بخمار مع استكمال ما ينبغي، لأن إذا غطت رأسها وكشفت غير رأسها مما كشفه أسوأ لم تكن صلاتها مقبولة، وإنما المقصود أنها سترت جسمها كله فإذا عرت رأسها فلا تقبل صلاتها. والمقصود بالحائض من بلغت سن المحيض، لا يقبل الله صلاتها حائض، يعني الحائض لا تصلي. المقصود لا يقبل الله صلاة حائض يعني يقبل صلاة من بلغت سن المحيض، إذا ظهر المعنى يعني اللفظ يخفف في شأنه، لأن اللفظ وسيلة إلى فهم المعنى، فإذا فهم المعنى فاللفظ إذا تجوز فيه فلا بأس بذلك، لأنه وسيلة إلى الفهم والإفهام، فاللفظ وسيلة إلى الفهم والإفهام. اللهم إلا أن يكون متعبدا به، كان متعبدا به فينبغي أن يلتزم. واضح كيف؟ والمالكية عندهم في المشهور أن المرأة أن ستر العورة يعني أن المرأة إذا كشفت نحو رأسها أو طرفها في الصلاة فإنها تعيد في الوقت، فإنها تعيد في الوقت، فإذا خرج الوقت فلا تعيد. وهذا فيه شيء، لأننا إذا قلنا بأن ستر ذلك واجب فإن بغي أن تعيد في الوقت وفي غيره، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في وقت مقر، في الوقت المقرر معروف. وهذا القول يعني يرده هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد عنها رضي الله تعالى عنها. أثر الموالي. وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، قالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. أثر أم سلمة رضي الله تعالى عنها. إيه وين روح الإمام مالك؟ روح لأمهات المؤمنين، روح ذهب إلى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. فذكر عن عائشة ثم عن من؟ ثم عن أم سلمة ثم عن من؟ ثم عن ميمونة. ويا خير ما اعتمد عليه رضي الله عنه، لأن هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا عطر بعد عروس، خلاص عائشة ميمونة أم سلمة، مش بغي تزين. هنا نعدين الحكمة والعلم، اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وكيف يعني وهن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراهن أنه يعني يقرهن على ما يخالف الشريعة التي جاء بها. فلهذا أورد رضي الله تعالى عنه هذه الآثار الثلاثة عن ثلاث من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الآثار أثر أم سلمة رضي الله تعالى عنها، رواه مالك موقوفا عليها، يعني موقوفا عليها، ورواه أبو داود، رواه مرفوعا، رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أم سلمة أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قد بين أبو داود رحمه الله تعالى جماعة من الرواه وقفوه على أم سلمة وذكر هذه الرواية، وهي رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. فعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار هذا رفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخالفه غيره، وهو وإن كان صادوقا روايته مقبولة يؤخذ بها، لكن لما خالفه غيره وهم كثر فقد اعتبر العلماء رفعه للحديث شذوذا، قد رواه كما قلت أبو داود وضعفه أهل العلم ومنهم الحافظ الألباني عليه وعلى جميع العلماء رحمة الله تعالى. فالحديث جاء مرفوعا لكنه ضعيف بل شاذ. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا خلاف علمته بين الصحابة. قال علمته، شوف التقييد، يعني قد يكون، لكن هو قال علمته، يعني العلماء لهم تدقيق فيما يقولون عليهم الرحمة. لا خلاف علمته في ستر بين الصحابة في ستر الظهور قدمي المرأة في الصلاة، وحسبك بما جاء في ذلك عن أمهات المسلمين، وحسبك بما جاء في ذلك عن أمهات المسلمين. فقول أم سلمة هذا هنا يعني تصلي في الدرع، في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها، وهذا هو مذهب مالك، وهو أن القدمين عورة في الصلاة، وإذا كانتا عورة في الصلاة والمرأة خالية الله قدام الناس خالية، فكيف بهما مع الأجانب؟ وهذا ما تخالفنه نساؤنا، عموم النساء إلا من ندر إلا القليل، وهو أن قدم المرأة عورة في الصلاة. نعم. أثر الموالي: عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخناني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. مالك قال عن الثقة عنده، هذا اختلف العلماء في قول العالم عن الثقة عنده، الجمهور على أن ذلك ليس، يعني بعضهم اعتبر ذلك توثيقا مقبولا وبعضهم قال لا، والذي يظهر أن هذا ينبغي أن ينظر فيه، لأنه قد يكون الرجل موثوقا عند أحد وهو ثقة عنده ليس ثقة عند غيره، فيكون مما تعارض فيه الجرح تعديله، وعند التعارض يقدم الجرح إذا كان مفصلا ومبينا على التعديل، لأن التعديل لا يطلب فيه تفصيل، والجرح يطلب فيه التفصيل، وهذا أيضا من عدل المحدثين، جرح جرحت فلان قول ما وجه كونه مجروحا، قد يكون مجروحا عندك وهذا الذي اعتبرته فيه جرحا ليس بجرحين. فمالك العلماء ذكروا بأن الثقة عنده هنا هو الليث بن سعد فقيه، وهو من أقرانه، وهو من الفقهاء الكبار، فقهه لا يقل عن فقه مالك، ولكن مالكا قيض الله تعالى له طلابا وتلاميذ حملوا علمه وبثوه في الناس، والليث لم يكن له ذلك كما كان لمالك، وقد كان بينه وبين مالك موادة ومحبة وصلة، وربما اختلف معه كما هو معروف في الرسالتين اللتين تبادلاها، كتب إليه مالك رسالة يلومه فيها على أنه ترك العمل بعمل أهل المدينة، ورد عليه الليث بعلم وأدب، لعل مالك لم يسميه، وفي العصر انتعنا أحيانا الإنسان ربما ينقل عن كتاب ولا يذكر صاحبه خوفا من أن يهجم عليه، ولا لا، خوفا من أن تناله الألسنة الحداد أو يوقع في عرضه، بل بلغني عن بعض الناس أنهم ربما امتدحوا بعض الكتب بيد أنهم نصحوا من يأخذوا عنها أن لا يسميها، يعني ما عليش الكتاب مليح بصلح ماذا بيك ما تسميش، خوفا من أن تناله الألسنة تقع فيه. ربما أحيانا الإنسان يلجأ إلى عدم تسمية الشخص، ربما يلجأ إلى ذلك، قد يكون اللجوء إلى ذلك يعني شرعيا غرضا مقبولا وقد لا يكون، لكن على الإنسان إذا اقتنع بكلام شخص حتى ولو كان هذا الشخص فيه شيء وسماه فلا بأس، لأن الحق يؤخذ به كائنا من كان قائله، وأخذك عن شخص وذكر كلامه ربما يكون سببا في تخفيف حدة الخلاف بينك وبينه، لأن هذا يكون من الإنصاف ولا لا؟ كل من الإنصاف. قال وإن خالفتك فإن الذي بيني وبينك يجمع بيني وبينك أعظم من الذي يفرق بيننا، فتذكر ما مع مخالفك من الحق حتى تخفف وطأة الخلاف، وهذا ما يتغافل عنه ويتركه كثير من الناس. قال العلماء إن المقصود بالثقة عند مالك في هذا الحديث هو من؟ الليث بن سعد، وقد روى هذا الحديث الدارقطني رحمه الله عن الليث بن سعد عن بكير بن الأشج بسند مالك، وقد جزم بهذا بكونه هو الليث بن سعد ابن عبد البر عليه رحمة الله. لكن أكثر ما يقول مالك حدثني الثقة، أكثر ما يقول حدثني الثقة، فإنه يريد به مخرمة ابن بكير، يريد به مخرمة ابن بكير الأشج. قال ابن عبد البر قال أصحاب مالك ابن وهب وغيره كل ما أخذه مالك من كتب بكير فإنه يأخذها عن مخرمة ابنه فينظر فيها. لننتقل إلى الأثر الموالي. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطقة يشق عليه، أفأصلي في درع وخضار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا. هذه فتوى عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، رواها مالك أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته سألته فقالت إن المنطق بكسر الميم وفتح الطاء، منطق يعني وهو ما تشد به المرأة وسطها، هو الإزار، ليس المقصود الحزام برك، مقصود الإزار الذي يكون في أسفل في النصف الأسفل من الجسم أو المنطق. وعليكم السلام. قد يسمى الحقو، إزار، سراويل، فهمت كيف؟ فهذه المرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق علي، يعني راهي في دارها ماهيش لابسه المنطق للحرارة، مثلا لأن الجو حار، فإذا جاءت إلى الصلاة فإن لبسها إياه يشق عليها، فهمت كيف؟ إن المنطق يشق علي، فانظر كيف، الله أعلم، معنى حالتها في الصلاة ليست هي حالتها خارجها، لكن هذا رأي ليس معها من لا يجوز له النظر إليها كذلك. إن المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا، إذا كان الدرع سابغا يعني يستر الجسم كله. إذن تلخص من هذا يعني وهو أن المرأة تصلي في الدرع والخمار السابغ الخصيف الذي يغيب ويستر ظهور قدميها، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، وقد علمتم قول ابن عبد البر بأنه لا يعلم خلافا بين الصحابة في ذلك، وقد ذهب بعض أهل العلم منهم الحنفية إلى أن ظهور القدمين لا يجب سترهما في الصلاة، وأن المرأة في الصلاة تستر ما عدا وجهها وكفيها، لأنها في الحج لا يجوز لها أن تنتقب ولا أن تتقنع، لا يجوز لها أن تنتقب ولا أن تتقنع. فهذه الصورة التي ألزمتها في الحج هي الصفة التي ينبغي أن تكون عليها وهي في الصلاة. ننتقل إلى الترجمة الموالية. قال: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. حدثني يحيى عن مالك عن داود بن حسين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تابوت. باب والجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. ما اكتفى مالك بأن قال الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين، فنص على أن مشروعية الجمع ثابتة فش في الحضر والسفر. هذه من التراجم أيضا التي رام بها مالك، يعني رد قول من ذهب إلى خلاف ذلك، فإن العلماء في هذه المسألة مختلفون اختلافا كبيرا. الخلاف في هذه المسألة كبير، فإن من العلماء من قال لا يجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا إلا في عرفة ومزدلف، أما غير هذين الجمعين فإنه إن كان فهو جمع صوري. جمع صوري، إيش معنى جمع صوري؟ أن المرء يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيوقعها في آخر الوقت، فإذا أتمها كان وقت الصلاة الثانية قد دخل فيصلي الصلاة الثانية. واضح؟ هذا هو الجمع الصوري، وهذا مذهب الحنفية، فإنهم أنكروا الجمع إلا في مزدلفة وعرف، في عرف جمع تقديم وفي مزدلفة جمع تأخير، وقالوا ما عدا هو جمع صوري، لأن أوقات الصلاة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن تزحزح عن مواطنها ومواضعها. ومن أهل العلم من قال خلاف ذلك، فقال يجمع مثلا في السفر، ولكن يجمع في السفر إذا جد به السير. ما معنى جد به السير؟ كان محتاجا إلى أن يستعمل الوقت في بلوغ غرضه، فهو ليس في حل من أمره بحيث يرتاح في الطريق أو نحو ذلك، بل يحتاج إلى أن يجد في السير ويعجل، فقالوا إذا حصل له ذلك جمع. ثم إن الذين قالوا يجمع في السفر بعضهم قال لا يجمع إلا جمع التأخير، ولا يجمع جمع التقديم. ثم هناك أيضا بين أهل العلم خلاف، وهو أن الجمع لا يكون للمطر، لا يكون للمطر، وهكذا. هذه الترجمة. ثم من أهل العلم من قال لا يجمع إلا وهو سائر، فإذا كان نازلا بأن بلغ غرضه حيث كان سفره، أو نزل في الطريق وارتاح، فإنه لا يجمع، بل يجمع إذا كان سائر. فهذه الخلافات التي في الجمع رام مالك رحمه الله الرد عليها جملة بقوله الجمع في الحضر وفي الصلاة. الأصل في الجمع الذي لم يختلف الناس فيه هو الجمع في عرفة وفي مزدلفة. عرفة كيف؟ جمع تقديم ولا تأخير؟ جمع تقديم. ومزدلفة جمع تأخير. لكن بعض الناس يعتبروا الجمع في عرفة جمع نسك في المالكية، قولوا هذا جمع نسوك. وش معنى جمع نسوك؟ يعني العلة فيه ليست السفر. ولذلك قالوا يجمع يعني في القصر مثلا، قالوا لا يقصر أهل منى وأهل عرفة ومزدلفة، فهو جمع جمع نسوك لا للسفر. واضح كيف؟ وبعضهم قال لا هذا جمع للسفر، وأنتم تعلمون كما سيأتي إن شاء الله بأن مسافة السفر القصر فيها اختلاف كثير بين أهل العلم. إذن الجمع هناك الجمع في مزدلفة وفي عرفة الذي لم يختلف الناس فيه، وهناك الجمع في السفر أي سفر القصر، وهناك الجمع أيضا للمطر، وهناك الجمع الصوري، فهذه وهناك الجمع يجمع المريض والمستحاضة كما جاء ذلك في السنن. هذا الجمع جمع السفر في مذهب مالك، وفيه روايتان. الرواية التي في المدونة الجمع إذا جد به السير، والرواية التي تضمنها بعض الأحاديث التي ستسمعونها تخالف رواية المدونة التي إذا جد بها السير، التي تقصر القصر الجمع على ما إذا جد به السير، وهذا هو الراجح، لأن من نقل جد السير لم ينفي خلافه، فتلك سنة وهذه سنة. جمع المطر ثابت عند مالك ما سيأتي، جمع للمطر بقيده وشروطه. الجمع للمرض أيضا من مذهبه. الجمع من غير عذر ليس من مذهبه أحيانا كما سيأتي. الجمع من غير عذر، لا مطر ولا سفر ولا مرض، من غير عذر للحاجة، هذا ليس من مذهبه، بل اعتبروا ذلك جمعا صوريا. هذه خلاصة تقريبية لأنواع الجمع. ثم نرجع إلى الحديث الذي استمعنا إليه. الحديث الذي استمعنا إليه حديث أبي هريرة، رواه مالك هنا، رواه يحيى هنا عن مالك مسندا، ورواه عنه مرسلا جمهور رواة الموطأ. جمهور رواة الموطأ عن مالك رواه مرسلا، ورواية يحيى هنا هي مسندة، وقد جاء أيضا عن يحيى مرسلا، جاء عنه مرسلا، لكن الحديث في معناه ثابت مسند، ثابت كما سيأتي إن شاء الله. وقوله كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك، إلى تبوك، كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك، هذا هنا لم يذكر أكان الجمع تقديما أو تأخيرا. ونحن عرفنا بأن بعض الناس قالوا إن الجمع إنما يكون تأخيرا، فلا تقدم الصلاة الثانية. وينبغي أن ننبه إلى شيء، الجمع لا يكون إلا بين الصلاتين المشتركتين الوقت. ما هما الصلاتان المشتركتين الوقت؟ مشتركتين الوقت الظهر والعصر على حدة، والمغرب فلا يجمع بين الصبح والظهر، ولا بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والصبح، وإنما يجمع بين الصلاتين المشتركتين الوقت، وهما الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا. فقوله في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك، حمله بعضهم على جمع التأخير، وقد جاء في سنن أبي داود ما يدل على أن الجمع كان تقديما وتأخيرا، فكل ذلك سائر. نعم، تبوك موضع قالوا إنه يقع تقريبا بين دمشق في منتصف الطريق بين دمشق في الشام يعني وبين مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو والكلام هنا ويتحدث عن غزوة تبوك التي وقعت في رجب سنة 90 من الهجرة. غزوة تبوك التي سماها الله تعالى في سورة التوبة سماها بساعة العسرة. كانت فيها حر شديد وضيق في النفقة وضيق في الظهر والمراكب وشح في الماء قليل، حتى إنه قيل إنهم قد كانوا يذبحون الجزور ليشربوا ما في بطنه من الماء لقلة الماء كما سيأتي في الحديث الموالي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجمع بين الظهر والعصر في سفره، لم يذكر المغرب والعشاء في هذه في هذا النص. نعم، حديث موالي. حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي طفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنه خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يطلع النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا، فقالا نعم، فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا تجتمع بشيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياته أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا. حديث معاذ هذا بن جبل، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخرجه مسلم في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه وأخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد الدارمي، وهو نظير الحديث المتقدم في الجمع، بيد أن الجمع في المتقدم وهو حديث أبي هريرة أنه كان يجمع بين الظهر والعصر، وهذا فيه أنه قال خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام تبوك. تبوك يعني اسم ممنوع من الصرف، اسم لأنه علم ممنوع من الصرف، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذا زيد فيه، هذا يجمع بين هذه الصلوات الأربع اثنتين. قال فأخر الصلاة يوما. وين هي الصلاة اللي أخرها؟ الظهر، لأن قال فأخر الصلاة يوما فخرج. لماذا أخر الصلاة؟ قال فخرج، قوله فخرج يدل على أنه كان مخيما وأنه كان في خيمته، لأنه خرج من ماذا؟ الخروج يكون من شيء، فهمت؟ فلما عبر بكلمة خرج دل على أنه كان نازلا وأنه خرج عليهم من شيء يستره، واضح كيف؟ وهذا يدل على أن على جمعه صلى الله عليه وسلم هو نازل، فيرد به على من قال بأن الجمع لا يكون إلا لمن جد به السير أو كان سائرا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا كان مسافرا وكان وقت الزوال نازلا أن يقدم العصر عند الظهر، فإن كان سائرا أخر الظهر عند العصر. نعم هذا موجود، ولكن هذا لا ينفي الجمع في حال النزول. ومعنى الجمع في حال النزول كون الإنسان مسافر مثلا وذهب ووصل إلى دار معينة يستقر فيها يوم والله يومين والله، هذا يسمى مسافر لكنه نازل. هذا بناء على هذا الحديث يسوغ له أن يجمع. كنت نحب ننبهكم الحاجة قبل ما نستمروا في الله، ونضي طبيعتي كي تكون حاجة نشوف وقع فيها مبالغة ننبه عليها، لأن السنة بين الغالي والجافي. حنا بعض الناس يسافروا مثلا في الصيف، يعني الجمع ما حكمه؟ يعني ما حكمه؟ واجب، مندوب، مكروه، ممنوع، رخصة، عزيمة، هذا معنى رخصة. خلوه رخصة، خلوه رخصة، ما ترداش بأنه هو الأصل. الأصل أن تصلى الصلاة في وقتها. ما الدليل على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام في ميناء كان مسافر والله مقيم أيام ميناء للثلاثة، هقوله مسافر، كان يجمع والله كان يصلي كل صلاة في وقتها؟ إذن جمع أحيانا ولم يجمع أحيانا. إحنا كان لله يحسب الجمع، وهذا حتى بعض الإخوان الذين نعلم إن شاء الله بأنهم يريدون أن يتمسكوا بالحق، كين اللي يعني ينظر إلى الجمع على أنه هو السنة، وأن اللي ما يجمعش رأى خالف السنة. لا لا، هذا الجمع رخصة، ولك أن تحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام في أيام مينا كان يقصر ولا يجمع. هو مسافر أم مسافر؟ مسافر يا أخي، كان يقصر في مكة، وفي مينا كان يجمع، كان ماله كان يقصر ولا يجمع في يوم ثمانية ليلة التروية، كان يقصر ولا يجمع. جمع في عرفة، جمع في مزدلفة، ولم يجمع في مينا، فدل على أن الجمع رخصة. واضح؟ فلا ينبغي أن نخرج به فنجعله هزيمة. كما المسعى الخف ما حكمه؟ رخصة. على الجورب عندما قال به، وأنا نبه إخوتي ماذا بهم ما ينكرش على إخوانهم إذا مسحوا على الجورب غير المجلد. صحيح الجمهور على أن الخف متفق عليه بين أهل السنة بأنه يمسح عليه، الجورب هذا الذي ليس مجلدا هذا مختلف فيه، صح ما يلقش نرده هو الخلاص. لكن كاين حاجة، إذا كان الإنسان نفسه تنفر من الرخصة يحملها عليها مرة ولا اثنين حتى تذعن وحتى تسكن متبقاش نمسح أنا على الخوف وأنا في داري، تشكون أنت مشرع والله نمسح نفطر في السفر وأنا لبس علي في لطوية بردة نجمع لها نجمع سيدي رانيش عيان. لا، إذا كان النفس كما هاك يعني لجت بالإنسان وخرجت به أن تقبل رخصة الله ينبغي أن يحملها مرة والله مرتين على خلاف ذلك، حتى إذا سكنت لأن هذا الرخص تأدب الإنسان، فإذا سكنت واطمأنت إلى شرع الله وقابلته وارتاحت له طيب خلاص، بغى ما يفطرش في السفر ما يفطرش، بغى ما يمسحش ما يمسحش، ما يجمعش ما يجمعش. وضع كيف؟ هذا المعنى ماذا بيكون بثوها؟ يعني السنة بين الغالي والجافي، الإنسان لا يخرج بأحكام، لا يخرج بأحكام الله عن منزلتها. يعني أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، هذا الإمام ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وإن كان حديث فيه ضعف لكن هذا ثابت، وهو أن الأحكام هذا مرعي معروف، الأحكام تنزل منازلها فلا يخلط بينها. واضح كيف؟ لو تلقى بعض الناس يخيموا في الصيف قاعدين عاطينها للقرظمي، تعرفوا القرظمي في الدرج يهدروا يلغون ويتكلموا يضحكوا وأحيانا يدرسوا ويأخر لك الظهر حتى يدخل وقت العصر، وهو يعتقد بأنه راه يدير في السنة. أنا لا أقول لهم بأن صلاتكم الجمعة هو صحيح، سأقول لهم مش كنتوا تدير، على الأقل هذه ما تديروهاش عادة، يعني ينبغي أن نكسر هذا، أن نصلي أحيانا صلاة في وقتها وإن جمعنا لا بأس. فهذه رخصة، هذه رخصة، فنبقي على هذا الوصف لها ونمارسه. والدليل أنا ذكرت لكم يعني مينا بأيامها الثلاث. طيب قال خرجوا أخبره أولا أبي الطفيل عامر بن وائل هذا آخر الصحابة وفاه رضي الله تعالى عنه عامر بن وائل أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك. واش من عام؟ تسعة، عام تسعة بعد فتح مكة. واثي، نعم نعم، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فهذا كما قلنا ذكر زيادة على الحديث المتقدم المغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج، فهذا يدل على أنه كان نازلا، فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، وهذا يدل على أنه كان نازل خيم، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. هذا كما قلت الذين لم يقولوا بالجمع حال النزول قالوا بأنه جمع صوري أو تأول دخل وخرج، وهذا التأويل بعيد، فصرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل هذا لا ينبغي كما هو معروف في عند الأصوليين. أما حمله على الجمع الصوري، الجمع الصوري هذا أشق على النفس كما قال أهل العلم، لأن معرفة أوائل الأوقات وأواخرها لا يعرفها، حتى الخاصة لا يعرفها منهم إلا القليل. ما تقول ليش دروك راني عارف باللي العصر اليوم راه غير 25، الربع غير 25، اليوم راه عندك ساعة ضابطة. صافي الماضي كان ضبط الأوقات باش بالظل بالشمس، لا يعرفه إلا الخواص، إلا بعض الخواص. فلو قلنا للناس يعني رخص لكم الشرع، رخص لكم الشرع أن تجمعوا الجمع الصوري، رخص وتجمع الجمع الصوري، هذا ماله؟ في تناقض، الترخيص تسهيل وهذا عسر، يصلي الصلاة في وقتها ويصلي الصلاة في وقتها خير له. أما تقول له تترصد نهاية الوقت حتى إذا بقي منه شيء نزلت أو كنت نازلا فترصد الوقت، شعله ويعس فيه ويقيس ذاك الوقت حتى إذا جاء الوقت الآن يمكن لك، قال الثلاثة ونص الظهر إلا العصر، تضبط ساعتك على 20، تضبط ساعتك 20 مثلا إذا كان الوقت عندك مضبوط، وتقوم تصوير عندهم شو منبه ذاك الوقت، كلا منبه ولا ساعة ولا شيء، إن هي إلا ظواهر اللي جعلها الله سبحانه وتعالى على مع الوقت كما سبق لنا في وقوت الصلاة. فإذا لو حملنا الجمع على الصوري لكان فيه عسر، وأي عسر، فهذا لا يحمل عليه. وإن يعني قال بالجمع الصوري بعض أهل العلم وبعض رواة هذا الحديث الواقعين في سنده، وسيأتي لنا أن هذا الجمع الصوري يعني يرده حتى ما جاء في الجمع من غير عذرين، فكيف بالجمع مع العذر؟ قال فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم نعم ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك. أشوف كيف أخبرهم بأنهم يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الطريق مليح. إيه واحد يقود جيش ما يعرفش الطريق، ما يعرفش المخطط، ما يعرفش المسافة، يعلم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لهم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، أعرف يفوت عليها، وهم كما قلنا كانوا في نظرة من الماء وقلة الظهر وقلة النفقة، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار. وشوف كان عارف المسافة، يعني عارف شعال يسيروا، لأنهم متى قال لهم هذا؟ بعد أن صلوا العشاء، وإذا كانوا قد ساروا كثيرا من الليل أو نصفه أو معظمه أو ساروه، معناه عارف المسافة التي تفصلهم عن عين تبوك، وأنهم لن يصلوها حتى يضحى النهار، تطلع الشمس مليح، كان عارفا بذلك كله حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا. ليه؟ لو كان كل واحد يروح يسقي وحده ما لا واحد يدي ما كثير وواحد ما يلقى ما يدي. فنهاهم أن يمسوا من ماء، قال مسه مس فلا يمس مس فلا يمس من مائها شيئا. نهاهم أن يمس أحد من الماء شيئا لأن هذا مورد يحتاج إليه جميع الناس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يستفيدوا من الماء شيئا حتى يكون هو الذي يتولى ذلك بنفسه، لعل ذلك مثلا لكونه يعلم أن ماءها قليل، والطريق هذه كانت معروفة من أصحاب المدينة لما يسافروا للشام، وهناك رحلة الشتاء والصيف التي كانت تسافرها قريش، فالطريق كان معروف، ومعروف بلي هذه العين يعني إذا كان فيها ماء قليل ولا كثير فهذا معروف عندها، فنهاهم عن ذلك. فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال فجئناها. الإمام يمكنه أن ينهى، يعني هو مقبل على قتال، يليق ينضبط جنوده ولا لا؟ وتسمعوا يعني قصة طالوت، قال لهم كذلك علما. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه خلاص ما يروحش معي القتال. كيف يروح القتال وهو غير منضبط وهو غير مطيع لقائده؟ واحد يقول له أسقط الإعلان الدستوري ونعطوك ربع أيام، فهمت كيف؟ هكذا المسلم يعني؟ تشوف ذي المصائب يعني. أين هيبة الحاكم؟ الحاكم يطاع في المعروف، قال لك أخويا إذا أمرت بشيء أطيعني، ها أطيعني، يعني كل واحد يتكلم، كل واحد يشرع، استغفر الله، كل واحد. شوفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي أخبرنا فيه بأن الرويبضة يتكلموا في شؤون العامة. الرويبضة الإنسان التافه يتكلم في شؤون العامة، هذا من نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الرويبضة مش يتكلموا يسمعوه غير أصحاب اللي راهم جمع معهم في المجلس، الآن يسمع كل، يجي مرة تافهة تتكلم في أمر وتقود الناس في الشر، يشوف الأمم المتحدة والله جائزة نوبل، يعطوها جائزة نوبل للسلام، والله تستقبلها كلينتون الوزير الأمريكي يبه تكبر من شأنها، قال خلاص هذه قادت قومها إلى ماذا؟ إلى الثورة على الرئيس اليمني، والله إلى الثورة على فلان التونسي، والله إلى الثورة على فلان الواقواقي. يا إخواني أين هذا؟ ثم يأتي الآخرون يديروا مظاهرة ضد الأخرين، يعني معناها تقول لهم احنا وحدنا وانتوما قاسمت الأمة ولا ما قاسمتها، شتتها ولا ما شتتهاش، قال هذه مظاهرتنا وذي مظاهرتكم، مين مظاهرة والله مش كيان، يعني المجتمع المصري لم يكن منقسما كما هو منقسم اليوم ولا لا؟ ليه قال هذه نتاعكم وهذه مسلم؟ كونه حلق لحيته والله ما داش كذا، هذه صح مخالفة كمخالفات أخرى، ولكن هل هذا موجب للانقسام كما يجري أنا في مصر؟ هذا قادني إلى ذكر هذا، وهذه طبيعتي على كل حال اسمحوا لي، يعني قادني إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اللي يجي ما يمس حاجة، يطاع ولا لا يطاع؟ يطاع، الحاكم يطاع في المعروف، إذا أمرك بمعصية فلا طاع، لكن أمرك بطاع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليهما كما راكم سمعتوا في الحديث، سبهما، ما تفهموش من كلمة سبهما كما احنا نقولوا ينعل كذا، لا، يعني قال لهم ألفاظ فيها غلظة. علاش فيها غلظة؟ حتى يكون أسوة. بعضهم قال إنهما كان منافقين، وبعضهم قال لا، حملا نهيه على معناه ماهوش نهي جازم، بل نهي معناه لا تفعله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتسامح معهما كعادته، فشدد عليهما. ليه؟ هو قائد جيش والجيش غادي يقاتل، وقال لهم ما تمسوش العين، وهما ذهبا إليها، فنهاهما عن ذلك. وهذا يدل على أن النهي للتحريم الأصل فيه المنع، لأن قال لهم لا، شوف قال لا يمسها أحد، هذا بين بأن النهي المنع الأصل فيه المنع، وهو مذهب المالكية بأن النهي إذا لم يتجرد، إذا تجرد عن القرينة الصارفة فإنه يكون للمنع، كما أن الأمر للإيجاب إذا تجرد عن القرينة الصارفة. فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، لم يسميهما رجلا، سترى عليهما. زينة ولا لا؟ سبقنا إليها خالد وبكر. خالد ما علش تسمي، ما بال أقوى، صحح الخطأ، تدارك النقص، واغفل عن الناس، لعله يقع لك ما وقع لغيرك، فاسترهما بستر الله وانصح لهما. فسبقنا وقد سبقنا إليها رجلان، والعين تبص ولا تبض، تبص معناها تبرق، علاش تبرق؟ معناها من قلة الماء، ما فيها قليل، ولا تبض أنا تسيل، سيل خفيف. تبص الرواية اللي هنا نتاع يحيى تبض، لكن اللي شرع عليه الزرقاني قال يتبص، وكلاهما صحيح. والعين تبص ولا تبض بشيء من ماء. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما؟ هو ما قال لهمش ما تروحوش العين، اش قال لهم؟ ايه فمن جاءها، ومن يجمش يقول لهم ما تروحوش العين، هذا جيش كبير وعدد كبير، يمكن واحد يسبق واحد يتوخر، بس جيت كما يقولوا عندنا احنا الكبار يدلوها، يعني لا تمسها، جئتها اقعد تتفرج واصبر، ولو كنت عطشان اصبر. فمن جاءها فلا يمس، هكذا. فلما وجدهما النبي عليه الصلاه والسلام قال هل مسستما، مسستما مسا يمس، هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا نعم، صدقا، يعني ما خبأ، لعلهما رأيا بأن النهي لم يكن حتما مثلا أو نحو ذلك. فقال نعم، فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا، أرادوا أن ينزعوا من العين بأيديهم لقلة الماء، لأن الماء لو كان كثيرا لاستعملوا الأواني، لاستعملوا الأواني، فغرفوا بأيديهم قليلا قليلا، فغرفوا بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، حتى اجتمع بعض الماء في إناء مثلا. ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، يعني في الإناء، بعضهم قال بأنه غسل به ولم يغسل فيه، والظاهر أنه غسل فيه، صح نفعل نحن ذلك؟ قال جيب لي نغسل لك، نغسل الأيدي في الماء، في الماء وحط عليه البركة، لا، الظاهر أن ذلك ليس كذلك، هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا الماء الذي غسل فيه يده لا تتقذره النفوس، ولأنه صبه في العين فجرت العين، هذه معجزة، فلا ينبغي أن يقال بأنك يعني دير هذا أنت وقول لهم شربوا الماء تاعي المستعمل، يعني لا لا، هذا لا، هذه معجزة، فهمت؟ بعضهم قال بأنه غسل بالماء ولم يغسل في الماء، والظاهر أنه غسل في الماء في شيء. ثم هذا الماء الذي غسل فيه من يتقذره؟ ثم على افتراض ذلك فقد جارت به العين فكثر الماء. وقال له نعم، حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، والجيش كان كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ، خاطب من؟ ومعاذ هذا أيضا من نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن معاذ كان في الشام، كان في الشام لأنه سافر إلى الشام، بعض الصحابة سافروا إلى الشام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. يعني قال يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا، يعني في تبوك وما حولها قد ملئ جنانا، أي جمع جنة، وهي البساتين، وهي كذلك اليوم تبوك هذه ما ما بقيت كما كانت قبله، فيها عين يعني تبص بماء يسير قليل، فكان أن هذه المنطقة صار جنان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أرض العرب بأنها ستتحول إلى مروج وأنهار، وفيها من ذلك اليوم الشيء الكثير. نكتفي بهذا وإلى حصة قادمة، والحمد لله.